الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل وجود المحرم في العمرة شرط لصحتها؟ لأنه تقول لا يوجد لديها إلا أخ واحد ولا يستطيع الذهاب معها للعمرة، علما أنهم سيذهبون مجموعة من النساء. الحمد لله، المحرم بالنسبة للمرأة في السفر أمر فرضه الله عز وجل الذي عليها، والله هو الذي خلقها وهو أعلم بمصالحها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء أكان السفر للحج أو للعمرة أو للدعوة أو لغيرها، لأن الأدلة حرمت السفر بإطلاق وتعميم، والأصل بقاء العام على عمومه فلا يخص إلا بدليل، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. بل ورد الأمر بالمحرم بالنسبة للمرأة في سفر الحج، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم عليه طريق الغزوة والمشاركة في الجهاد من أجل أن يذهب محرما في الحج مع امرأته. فإذا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى وإن كانت مع نساء مأمونات في أصح قولي أهل العلم، فلا يجوز لها ذلك مطلقا. وأما قول السائلة وفقها الله عز وجل لكل خير: وهل من شرط صحة العمرة وجود المحرم؟ فأقول: إن المحرم ليس بشرط صحة، وإنما هو شرط وجوب. فعلى القول بأن العمرة واجبة على المرأة، فلا يثبت وجوب العمرة في ذمتها إلا بوجود محرم يخرج معها. فإذا وجد المحرم وجبت عليها العمرة على القول بأن العمرة واجبة، وإذا لم يوجد المحرم لم يترتب الوجوب في ذمتها. ولكن إذا خالفت المرأة وحجت أو اعتمرت بلا محرم، فإن عمرتها وحجها صحيح، ولكنها آثمة يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من مخالفة أمره في سفرها بلا محرم. فإذن المحرم للمرأة بالنسبة للحج أو العمرة من شروط الوجوب لا من شروط الصحة. فإذا حجت أو اعتمرت بلا محرم فعمرتها وحجها صحيح، ولكنها آثمة يجب عليها التوبة. ثم أقول بعد ذلك: ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحققوا الرضا بأحكام الله وتشريعه، فإن الله لا يأمر المكلفين إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. فعلى المسلم والمسلمة تجاه أحكام التشريع كمال التسليم والإذعان والرضا والقبول القلبي والانقياد الظاهري، هذا هو علامة الإيمان الحقيقي. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله أعلم.